بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، المتفضل على الخلق أجمعين. قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه. واسأله مغفرة وفضلا، إنه مبسوطتان لسائليه يداه. واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. ملك تدين له الملوك، ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال، فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. والصلاة والسلام دائما وأبدا على المبعوث رحمة للعالمين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا يا أبي؟ زفرة تخرج من صدر شاب مهموم، وآهة تخرج من صدر فتاة مسكينة. كلمات عتاب للآباء، يخرجها الأبناء بصدق من قلوبهم، يهدونها إلى آبائهم الذين ربما شغلتهم الدنيا ولذاتها عن الوقوف بجانب الأبناء والبنات. أبي أعطني أذنيك ودعني ألاطفك بكلماتي، فربما كان بيننا الكثير من الحواجز، لكن الآن لا حواجز ولا سدود، فأنت أبي وأنا ابنتك، وأنت أبي وأنا ابنك. اقترب مني قليلا أرجوك، ودعني أضع كفي بين كفيك لأعود بك إلى لحظات الطفولة. دعني قبل أن أبدأ حديثي معك أزرع قبلة على رأسك وجبهتك. يا كل أب يحب أولاده، ويا كل والد يريد سعادة أولاده، يا كل ولي أمر يبحث عن راحة أولاده، يا كل قلب مشفق على الأولاد، حنون على البنات، رفيق بالذريات، إليك أسطر هذه الكلمات. من الذي رزقك بالأولاد؟ أليس هو الله؟ من الذي أعطاك نعمة الذرية والإنجاب؟ أليس هو الله؟ من الذي جعلك تبتسم عندما أصبح لك من يخلفك بعد رحيلك عن الدنيا؟ أليس هو الله؟ أفلا يستحق ذلك المولى الكريم سبحانه وتعالى أن تجعل هذه الذرية وهؤلاء الأولاد والبنات كلهم في طاعة الله جل وعلا؟ أليس ربك سبحانه وتعالى قد جعل لك أيها الأب أولادك وبناتك زينة في الحياة الدنيا؟ اسمع ماذا يقول الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن الجميع يتمنى الأولاد، لكن ربما يفشل البعض في التربية، ليس بسبب سوء الأولاد بل بسبب نفسه هو. هل تشعر بسعادة كبيرة عندما تطلب من الله جل وعلا أن يرزقك بغلام أو فتاة ويستجيب الله دعاءك، فتجد زوجتك حاملا وأنت معها تراقب ذلك الحمل شيئا فشيئا، يكبر ويكبر، ثم تضع زوجتك ذلك المولود الجميل بعد 9 أشهر ليملأ بيتك سرورا وسعادة، ثم بعد ذلك تنسى أن توجه هذه النعمة إلى ربك، تنسى أن تربي هذا الولد على شكر صاحب الفضل سبحانه وتعالى. هل قرأت أيها الأب يوما هذه الآية: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا الله، ما أجمل هذا المثال الرائع. نادى النبي زكريا عليه السلام ربه واستجاب الله له، وجاءه غلام سماه يحيى فتربى على العلم والتقوى، ولذلك أصلحه الله وأصلح له زوجه، والسبب هو مسارعة تلك الأسرة في الخيرات ودعاء الله عز وجل خوفا ورجاء، فكانت هذه النتيجة السعيدة. مهلا، خذوا نفسا عميقا واعتدلوا في جلساتكم. قبل 9 سنوات من الآن، وفي عاصمة عربية مشهورة، كان ماجد شاباً لم يتجاوز 17 من عمره، والده أحد التجار الكبار المشهورين في المدينة بل في الدولة كلها. تعرف ماجد على إمام المسجد المجاور للفلة الخاصة بهم في ذلك الحي السكني الراقي. تعلم منه ماجد حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ نور الإيمان يشع من وجهه، ابتسامة جميلة تعلو شفتيه دائما. كان ماجد يعامل والده بحب وتفاني، يقبله عندما يراه قادما ويقوم إليه مرحبا. وبدأ الوالد يلاحظ تغير حال ماجد، ما عاد يسمع صوت الموسيقى الصاخب الذي كان يخرج من غرفة ماجد، ما عاد يرى بنطال الجنز الذي كان يلبسه ماجد باستمرار. أصبح ماجد كثير الهدوء، دائم الذكر، كثير قراءة القرآن، دائم المداعبة لوالدته. لكن الوالد جن جنونه، هل يعقل أن يكون ماجد قد التزم واستقام؟ لا، لا يمكن ذلك. أنا لا أرغب أن يكون لي ابن يحفظ القرآن، أنا لا أرغب في هذا التشدد، أنا لا أريد ولدي شابا متزمتا متشددا، أنا أريده كلاسيكيا غير متزمت. سبحان الله، لقد عشش الفساد في رأس وعقل ذلك الأب المسكين، وبدأت المعاناة. أصبح يضايق ماجد بعبارات بذيئة، ما هذه السخافات التي تفعلها؟ لماذا تقرأ القرآن؟ هل هذا وقت صلاة؟ هل مات أحد؟ لماذا تلبس هذا الثوب؟ أنا لا أحب هذه المناظر. أصبح ماجد يستيقظ لصلاة الفجر ويطرق الباب على غرفة والده، هيا يا أبي استيقظ للصلاة. ويكاد الأب يفقد صوابه، إنه لم يصل ركعة منذ أن تزوج، والآن يأتيه هذا الابن المغفل ليطرق عليه الباب في الليل ليصلي. بدأ الأب يسيء إلى ماجد، يضربه بشدة، يحطم ويكسر له أشرطة القرآن والمحاضرات التي يمتلكها ماجد. وكثيرا وهم على مائدة الطعام كان الوالد يقلب المائدة على ماجد ويسبه سبا شديدا. في يوم من الأيام طرق عليه ماجد باب غرفة النوم ليوقظه لصلاة الفجر، ففتح والده الباب ثم بصق في وجه ماجد. ابتسم ماجد وانصرف. أدرك الأب أنه إذا أبعد ماجدا عن رفقته الصالحة فسوف يعود إلى طبيعته من مشاهدة للتلفاز ومصاحبة للفتيات وسماع للغناء. فذهب إلى إمام المسجد المجاور بعد إحدى الصلوات، ذهب إليه وكلمه بعنف، قال له: لماذا أفسدتم علي ولدي؟ ابتسم الشيخ قال: نحن لم نفسد ولدك، بل دللناه على طريق الخير وأرشدناه إلى سبيل النجاة. فابنك الآن يحفظ 6 أجزاء من القرآن وهو حريص على الصلاة، لا تفوته تكبيرة الإحرام. قال له ذلك الأب: أيها الحقير، لو رأيت ابني يمشي معكم مرة أخرى أو يذهب إلى حلقاتكم ودروسكم والله لا أحطمن مفاصلكم. ثم بصق في وجه ذلك الشيخ ليرد عليه الشيخ: جزاك الله خيرا وهداك ربي. ومسح الشيخ لحيته وعاد إلى المسجد. ومرت الأيام، وحاول ماجد أن يتعامل مع والده بلطف، يرسل إلى أذنيه كلمات المودة والأدب، ويري عيني والده أخلاقا حسنة، ويشعر والده باستعداده لخدمته. ولكن الأب ماض في عناده وغيه. كان لماجد ابن عم فاسد مشهور بفسقه وضياعه، فاقترح عليه والد ماجد الذي هو عمه أن يأخذ ابنه في رحلة إلى دولة غربية ليبعد ابنه عن جو الاستقامة الذي يعيشه. وبالفعل أسرع ابن العم إلى ماجد: يا ماجد، عندي لك مفاجأة، سأذهب أنا وأنت في زيارة لأسبانيا، إنها الأندلس، فهناك الآثار الإسلامية والعمرانية المشهورة. وماجد لا يزال في بداية الاستقامة، وانطلت عليه تلك الحيلة واستعد للسفر مع ابن عمه. كان والد ماجد قد تكفل بتذاكر الطيران وقيمة الفيزا ومصاريف الإقامة هناك، فهو كبير الأثرياء في تلك المدينة. وحلقت بهم طائرة الأحزان إلى أين؟ إلى مدريد. وهناك حدث ما لم يكن في الحسبان. مر الأسبوع الأول وابن العم يحاول إفساد ماجد. كانوا في فندق قريب من المراقص والملاهي الليلية، فكان ابن العم ينزل إليها ويترك ماجد الذي يرفض مشاركته إلا في النزهة الصباحية لبعض معالم المدينة الحضارية. ولكن صور النساء العاريات وكثرة الفتن والمغريات بدأت تفت في عضد ذلك الشاب. أقنعه ابن عمه بأن هذا الملهى مليء بالألعاب فحسب، فذهب ماجد إلى هناك، لعب سويا. حاول ابن عمه أن يعطيه سجارة لكنه رفض. وفي اليوم الثاني انتقل إلى ملهى آخر، وشيئا فشيئا بدأ يتابعان العروض المسرحية والرقصات المستمرة. وأيام وترك ماجد الصلاة التي كان يصليها في الفندق، نسي الأذكار التي كان يحرص عليها صباحا ومساء. اسودت الشفتان من التدخين طيلة هذا الشهر، ذبل الجسد كثيرا من السهر، وبدأت الابتسامة تعلو على شفة ابن عمه. فقد نجحت خطته في تحويل ماجد من الاستقامة إلى الضياع. وفي يوم من الأيام كان في مرقص ليلي، فعرض عليه سجارة محشوة بنوع فاخر من المخدرات لا يستخدمها إلا المحترفون، وقبلها ماجد وسقط في بئر الظلمات. هل تذكرون جميعا ذلك الوجه المتورد الممتلئ نورا وإيمانا؟ هل تذكرون ذلك الهدوء الذي كان يكترف ماجد؟ هل تذكرون تلك الشعرات الصغيرة القليلة التي كانت تزين لحية ماجد؟ كل هذا أضحى سراب، سواد حول العينين، سهر ومسكرات وزينا وراقصات وتضييع للصلوات. ويتصل ماجد: أبي كيف حالك؟ أرسل لي من فضلك 5000 دولار. ويكاد الأب يطير من الفرحة، فقد تغير ابنه. كان ابن عم ماجد يخفي عن عمه والد ماجد قصة وقوع ابنه في المخدرات. ومر أسبوع آخر وطالبا بتحويل مبلغ آخر، وأسبوع ثالث ويطالبان تجديد الفيزا لشهرين آخرين، ولا تسألوا عن ماجد. أصبح ابن عمه يركض وراءه ليخرجه من أوكار المخدرات في شوارع وأزقة مدريد، وخلف أبواب دورات المياه في المراقص الليلية البغيضة. هرب ماجد من الفندق أكثر من مرة، فقد تطور الأمر إلى هروين عن طريق إبر الوريد. في يوم من الأيام وتحت جسر مظلم في طرف المدينة، كانت الرابعة فجرا، وكان ماجد يضرب إبرة جديدة، وفجأة تراها إلى سمعه صوت نداء معروف: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة يا رباه. قال ماجد: لقد سمعت هذا النداء من قبل. وصور سريعة تمر كفلاشات كاميرا تصوير الليلية: صورة المسجد، صورة إمام المسجد الموقر، لحيته الجميلة، الزاوية المفضلة التي كان يجلس فيها ماجد فيقرأ القرآن ويذكر الأذكار، تلك الحديقة التي كانت بجوار المسجد وكان دائما يتناول فيها الإفطار مع الصحبة الصالحة، غرفته، سجادة الصلاة، والدته الجميلة، صور كثيرة. وهو الآن بين أكوام من القارورات تحت جسر مظلم يختبئ من كل الناس ليزرع في وريده سما قاتلا. دعا ماجد داعي الإيمان وحاول أن يقوم من مقامه، لكن مفعول الإبرة كان أقوى، خدرته تلك الجرعة ليسلم جفناه للنوم، فقد أضحى أسيرا: أسقطتني إبرة في وحيها فانطوى العمر على ذل وهون، آه منك يا أبي آه وآه، بعدما كنت على حق ودين، سقتني نحو الأسى يا والدي، كيف أحيا وأنا عبد سجين، بين أحباب الغواني جئت بي، كي أعيش العمر مسكينا حزين. سورة الرحمن، سورة الرحمن، سورة الرحمن قد أنسيتها، آل عمران مضت والمؤمنون، آه من ليل على أسقامه أكتوي فيه ويأتيني المنون، آه لو كنت رفيقا يا أبي كنت تدعوني إلى الخير المبين، آه لو كنت حنونا يا أبي ما تركت الابن في ذل وهون. ويجده ابن عمه بعد 4 أيام، ويذهب به للمستشفى بصعوبة، ويتم جزء يسير من علاجه، ويصرخ ماجد: أعطوني إبرة، أعطوني إبرة أرجوكم. وتنتهي مدة الفيزا، ويحاول ابن العم إقناع ماجد: هيا لنعود إلى أرض الوطن. ويصرخ ماجد: لا، أنا لا وطن لي، أنا لا والد لي، أنا لا أب لي، أنا لا أسرة لي، أنا وطني ووالدي وأسرتي ربع جرام من المسحوق الأبيض. ويستعين ابن عمه ببعض رجال الشرطة المختصين بترحيل المتخلفين من السياح، ويجبر ماجد على الصعود إلى الطائرة. وهناك على كرسي الطيران يصرخ ماجد، وابن عمه يحاول كتم صوته ويربط له حزام الجلوس. وطوال الرحلة صرخات ماجد الذي يريد إبرة لا تتوقف. وهناك في أرض الوطن حطت الطائرة بعجلاتها لتسقط مع العجلات كل الآلام والهموم على والد ماجد. كان في استقبالهم فرحا مسرورا لأنه يعلم أن ماجد ترك الالتزام والاستقامة. كان واقفا بين الجموع يبحث عن ابنه وابن أخيه، ومن بعيد رأى ابن أخيه بصحبة شاب يلبس زيا غريبا وله قصة شعر ملونة، وهو يستند على ابن أخيه: من يترى هذا القادم؟ وما أن وصل ماجد حتى رفع كفه ليصفع والده على وجهه بأقوى ما يملك، ويصرخ الوالد: هل هذا هو ماجد؟ هل هذا هو ولدي؟ لا لا يمكن، ولدي كان أبيضا وسيما، ما باله الآن مصفرا أسودا؟ ماذا فعلت بولدي يا مجرم؟ وينطلق الأب ليضرب ابن أخيه في صالة المطار، والفتى يقول: يا عمي، هو من وقع في المخدرات، هو من اختار هذا الطريق. ويعود الأب بالابن المدمن، الابن الوحيد، يعود ليحاول أن يستر على ولده وينفق من أمواله عليه. حاول أن يعالجه في المستشفيات الخاصة، لكن الهموم تزيد والآلام تتفاقم. تعدى ماجد على والده بالضرب أكثر من مرة، سرق الكثير من ذهب والدته، وبدأت تجارة الأب تخسر. لقد أصبح الأب يخاف من صرخات ولده واستخدامه للسكاكين في التهديد، فبدأ الأب يشتري له مخدرات سرا في يوم من الأيام. وبعد صلاة الجمعة ذهب الأب إلى ذلك الإمام والشيخ وقال: سامحني يا أخي، سامحني، أنا بصقت في وجهك، أنا أسأت إليك، أنا عملتك بغير أدب، ولكن الآن ولدي أصبح أسيرا للمخدرات، أرجوكم أرجوكم أرجعوه كما كان، أرجعوه للصلاة، أرجعوه لي جميلا طاهرا. ابتسم الشيخ وقال: يا أبا ماجد، ادعو الله بصدق، فهو الذي بيده الهداية وحده. وفي ليلة مظلمة في آخر الشهر، بعد مضي أسبوعين من هذا اللقاء، كانت جنازة والدي وأم ماجد يصلى عليهما في ذلك المسجد، فقد قتلهما ماجد خنقا لأنهما لا يملكان أموال المخدرات. ومن خلف القضبان كانت دموع ماجد تجري غزيرة. لماذا يا أبي؟ لماذا فعلت هذا بي يا أبي؟ ألم يأمرك الإسلام بالرفق بأبنائك؟ يقضي الآن ماجد عقوبة السجن 25 سنة. يا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، هل لديكم منهج أفضل من منهج الله عز وجل؟ هل لديكم تربية أفضل من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرفق بالأبناء أيها الآباء مطلوب، رفقا يقودهم إلى الإسلام وليس يبعدهم عنه. كم من أب يتألم لأن ابنه استقام واهتدى، وكم من والد يحاول إغواء ابنته التي تطلب منه أن ترتدي الحجاب الشرعي الكامل. والله يا أحباب، والله كلمتني سمية وهي تبكي، تقول لي في سماعة الهاتف: والدي يرفض أن أكون محجبة ويجبرني أن أخرج أمام الناس بشعري وزينتي، ماذا أفعل أرجوك؟ هل سيدخل أبي النار؟ قلت له كثيرا: يا أبي، اتق الله في، أنا فتاة صالحة، لكنه لا يبالي بكلماتي ويتندد بضربي وإهانتي أمام إخوة الصغار، ومع هذا فإنني أحاول ستر ما يمكن من جسدي عند نزولي للجامعة. صدقني يا شيخ، في إحدى المرات أجبرني على أن ألبس بنطالا له لون غريب، الأمر الذي أثار دهشة زميلاتي وصديقاتي، وهن يقولن لي: ما لك يا سمية، كل يوم لك وجه مختلف. إنني الآن أبكي الليل كله وأقول: يا رباه، هل كل هذا عدم رضا منك عني؟ ما هو جزائي؟ ما هي حيلتي وقد ابتليتني يا ربي بهذا الوالد العاصي؟ هل تصدق يا شيخ إن والدي إذا دخل المنزل ليلا بعد سهرة طويلة على القهوة وسمع صوت جهاز التسجيل الخاص بي، ينبعث منه صوت تلاوة أو محاضرة دينية، يغضب كثيرا وربما تعجب، وفي كثير من الأحيان يغلق المسجل أو يركله بقدمه. يا شيخ، أريد أن أقترب من ربي أكثر، أتمنى أن أكون في يوم القيامة مع أمهات المؤمنين وأزواج الصحابة الطاهرين. لقد آذاني والدي، فماذا أصنع؟ حتى طريقته في المزاح سيئة جدا، فهو يقول لي: أليس لك حبيب؟ لماذا ليس لك صديق تعطينه مشاعرك وأحاسيسك؟ أهرب من حديثه إلى غرفتي والدموع تغرقني. يا ترى، يا ترى، أليس لهذا الأب طهر فيحافظ عليه؟ أليس له عرض يفتخر به؟ إنني أرى بعض الآباء يا شيخ لا يخرجون بناتهم إلى الشارع إلا بحجاب شرعي ساتر، فلماذا أنا الوحيدة في العالم التي تعاني كل هذه المعاناة؟ والله يا شيخ، لو كانت فتاة أخرى غيري لاستمتعت بالشهوات والمحرمات، لكن قلبي مليء بالخوف من الله، قلبي يحب الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق إلا به جل وعلا. قلت لها: مهلا يا سمية، فهذا والدك، أكثري من دعاء الله أن يهديه ويصلحه، فربما دمعة منك صادقة فتحت أمامها أبواب السماء. قولي معي يا سمية: يا رب أصلح آباء المسلمين، يا رب أعنهم على أداء الأمانة ورعاية الذرية، يا رب أنت وحدك المعين. وأغلقت سمية سماعة الهاتف، ودموعي تسابقني، والنار تأكل قلبي، والغيظ يملأ جوارحي. ترى هل يخرج آباء اليوم جيلا يحرر الأقصى؟ ترى هل يخرج آباء اليوم جيلا يحرر الأقصى؟ لماذا هذا حال كثير من الآباء اليوم؟ يا أولياء الأمور، يا أولياء الأمور، أولادكم اليوم والله والله والله لا يريدون طعاما، لا يريدون شرابا، لا يريدون كساء، بل يريدون إسلاما وتقوى تؤجج فيهم القنوات والأغنيات الفحشاء وتوقد فيهم نار الشهوة. وبعد هذا هم يجدون آباء يبعدونهم عن الله سبحانه وتعالى. آباء اليوم همهم الأموال والرواتب والأسهم. آباء اليوم لا يسألون البنات مع من يذهبن ويرجعن. آباء اليوم يشاهدون أبناءهم يدخنون فلا يحزنون. آباء اليوم يجلسون أمام التلفاز ومع القهوة أكثر من جلوسهم مع أولادهم وبناتهم. كم من ابن يتمنى أن يضمه والده بين ذراعيه، وكم من فتاة تتمنى أن يلاطفها والدها، كم من قلب قاس بحاجة لأن يسير على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، قال أبو هريرة رضي الله عنه: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: يا رسول الله، أتقبلهم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله، ما أعظم عطفك يا رسول الله، وما أجمل برك وشفقتك. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ثم يأخذ الحسن بن علي فيقعده على فخذه الآخر، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. أسألكم بالله يا آباء، كم نحن مفرطون في تربية أولادنا؟ كم من شاب ينام على فراشه وهو واقع في معصية أو فاحشة أو مصيبة، وفي داخل نفسه يقول: السبب هو أبي، هو من فتح لي باب الإنترنت، هو لا يحاسبني على الصلوات، هو لا يعاملني بلطف، كل شيء بالأوامر والنواهي والزواجر. كم من فتاة تنام على فراشها وهي تبكي تتمنى أن يتقدم لها عريس صالح، ولكن الأب طماع يريد الأموال الكثيرة، وربما يرفض فقط لأنه يشعر بالسلطة والنفوذ. ولو تنبه ذلك المسكين إلى أن المسلم إذا ربى بناته فأحسن التربية وأنفق عليهن وزوجهن، فإنهن يصبحن حجابا له يقيه من النار. أنصتوا جميعا، أنصتوا جميعا إلى هذا الحديث الجميل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني شيئا، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها التمرة فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت من عندي، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. روى أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له 3 بنات يؤدبهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل: يا رسول الله، فإن كانت 2؟ قال: وإن كانت 2؟ قال بعض القوم: والله لو قلنا واحدة لقال واحدة. ما أجمل أيها الآباء رعاية الفتيات والإحسان إليهن، وما أجمل الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن سبب وقوع كثير من الفتيات في المعاصي والفواحش والزواج العرفي وما شابه ذلك هم الآباء في كثير من الأحيان، إما لعدم التربية وإما لعدم العطف والحب، فهن يعطين الحب لأقرب إنسان يبادلهن ذلك الشعور، وإما لعدم تزويجهن. كتبت إلي كريمة تقول: يا شيخ، نحن 3 فتيات وجميعنا مدرسات، وأنا الصغرى، والله أبلغ الآن 36 سنة ولم أتزوج، وأختي الكبرى جاوزت 40. لقد تقدم لنا الكثير من الخطاب، لكن الوالد يرفض لجشعه وطمعه في أموالنا، وهو لا يشعر بأحاسيسنا أبدا. تذهب كل واحدة منا إلى فراشها وتضع رأسها على وسادتها وهي تسبح في بحر الآمال، تفكر في زوج صالح حنون وأطفال يملؤون البيت سرورا وهناء، لكن تتحطم تلك الأحلام على صخرة الواقع. لكم احتقرنا والدنا عندما يتحدث معه عمي عن تزويجنا، فيقول والدنا: هن لا يرغبن، ولقد حاولت معهن. يا الله، كأنه والله يذبحنا بسكين حين يكذب. تتهلل أسارير وجهه عندما يأتي نهاية الشهر، فهو يجمع الآلاف من بناته، والله ثم والله يمر علينا العيد تلو العيد وليس لنا جديد إلا إذا طلبناه وسألناه برجاء، فيعطينا المال القليل وكأنه يتصدق علينا. فتسرع إحدانا إلى غرفتها والدموع تسبقها: أحدثك عن نفسي يا شيخ، أحمل وسادتي وأخفي فيها وجهي وأبكي وأقول: إلى متى يا ربي هذا الذل؟ هل أنسته تلك الأموال مشاعر بناته؟ هل غاب عنه كم قلوبنا بحاجة إلى سقاء الحب والحنان والعطف والأمان؟ أتخيل في غرفتي طفلاً صغيراً يقول ماما، فأحمله وأقبله وتطربني ضحكاته. أتمنى زوجاً يملأ حياتي سعادةً. أحاول أن أؤدي بعض النوافل من صيام وقيام لليل فما أستطيع، فالقلب والفكر مشغول. والله ما فكرنا في حرام قط، ولو كانت فتاة غيرنا لفعلت وفعلت. فالمغريات كثيرة والفتن عظيمة، لكنه خوف الله جل وعلا الذي يملأ قلوبنا. حينما تدعونا بعض الصديقات إلى حفل زفاف أو عرس تسبقنا دموعنا، ونحن نرى فستانها الأبيض الجميل يزينها بين الحاضرات، ونظرات النساء تكاد تقتلعنا من أماكننا، وهمسات بعضهن لبعض لماذا لم يتزوجن بنات فلان، وكأن العيب فينا. سبحان الله، والله يا شيخ إننا نموت في اليوم 1000 مرة، وتداهمنا الوساوس 1000 مرة، ويحاول الشيطان إسقاطنا 1000 مرة. كل هذا سببه أب قاسي ووالد جاهل ومرب جشع. قل لوالدنا يا شيخ ليأخذ كل أموالنا، ليأخذ ملابسنا، ليأخذ صحتنا، أحلامنا، عقولنا، كل شيء، وليعطينا فقط حياة زوجية سعيدة. لكن هيهات يا شيخ، لقد مات أبي، لقد مات، مات والله وفرحنا بموته. لا تتعجب مني يا شيخ، لقد مات أبي السجان الذي كان يغلق علينا باب الزنزانة. مات الحارس الذي جوعنا فما رعى حقنا ولا أدى أمانتنا، كنت بجواره وهو يحتضر، كانت أخواتي الباقيات يبكين، لكني لم تنزل من عيني دمعة واحدة. فهو الأب الذي حطم مستقبلي ودمر حياتي، كان يحتضر ويخرج الروح، وكان قلبي يشتعل غيظا وألما، فها هو يرحل وها نحن عوانس. قعدت عند رأسه وقلت له قل آمين يا أبي، قل آمين. قلت حرمك الله من الجنة كما حرمتنا من الزواج. فنظر لي نظرة شفقة وكأنه يقول سامحوني سامحوني، لكن والله قلوبنا جميعا لن تسامحه. بعد أن ذبلت زهرتنا وضاعت أحلامنا، قلت الآن تتأسف، الآن تعتذر، أين أنت من دموعنا وبكائنا؟ أين أنت من وحدتنا القاسية التي عانيناها لوحدنا؟ أين أنت من وجوهنا التي قطعتها ألسنة الناس التي لا ترحم؟ لكن حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنهت كريمة رسالتها ورحلت وفي الأحشاء حزن، ورحلت وفي الأجفان دمع، نار تذيب قلوبنا ويشقنا سيف وفأس، ضاعت زهور حياتنا ما طاب من كفيك غرس، ذبلت ورود جمالنا هل سوف يسقي الورد حب؟ إنا لنبكي يا أبي، هل يا ترى ينزال حضيم؟ أزواجنا أولادنا أرواحنا أكبادنا، هل يا ترى سيجيء شهم؟ يا أيها الآباء، يا أيها الأولياء، رفقا بأولادكم وبناتكم، بالله عليكم لا تقتلوا أولادكم، لا تغتالوا مشاعرهم، كونوا قريبين منهم، مدوا لهم أيديكم، مدوا لهم أطواق النجاة في مجتمعهم البائس. هل تخيلت يوما أيها الأب هذه الصورة؟ شاهدها معي بعينيك، واستمع إليها بأذنيك، واترك لمشاعرك العنان. هل تخيلت يوما عندما تكون في الجنة وسط الحدائق والبساتين تفرح وتضحك وبجوارك زوجتك وأولادك وبناتك؟ سبحان الله، ما أجملها من لحظة. نعم، في الجنة أنت وأولادك وأولاد أولادك الذين ربيتهم على الإسلام وعلمتهم القرآن، وبناتك الذين أحسنت إليهم ورفقت بهم وأصلحت تربيتهم. هل رأيت هذه الصورة الجميلة؟ إذن فلتحققها من الآن. تأمل معي هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها لا لغو فيها ولا تأثيم. الله أكبر، ما أعظم جودك يا ربنا، أرأيت أيها الأب إن السعادة الكاملة هناك في الجنة، فلتربي أولادك وبناتك على مرضات الله جل وعلا والقرب منه سبحانه وتعالى، ورفقا رفقا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أرسل يوما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه إلى الأحنف بن قيس رحمه الله، فقال له: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هم ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضهم، يمنحوك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويحبوا وفاتك. فقال معاوية رضي الله عنه: لله درك يا أحنف، والله لقد دخلت علي، والله لقد دخلت علي، وإني لمملوء غضبا على ولدي يزيد، فأخرجت هذا الغضب من قلبي. فلما خرج الأحنف من عنده أرسل معاوية رضي الله عنه لولده يزيد ب200,000 درهم، فتعجب يزيد وعلم أن الأحنف طيب خاطر معاوية، فأهدى يزيد للأحنف 100,000 درهم. سبحان الله، هكذا كان الآباء يدركون قيمة الأبناء ويشعرون بهذه النعمة الجليلة التي أعطاهم إياها رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يا كل أب قاسي، تذكر أن لك يوما عند ربك ستحاسب فيه على كل صغيرة وكبيرة، فاحذر أن يكون همك الدنيا وشهوتك فتقدم هذا على دينك وتربيتك لأولادك، واعلم أن من أعظم الأشياء أن تترك ولدا بعد موتك يدعو لك بالمغفرة والرضوان والسكنى في أعالي الجنان. تأمل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا الله، يا الله، ما أجمل هذا! يكون لك بعد موتك ولد أو فتاة يدعوان لك بكل خير. لكن ماذا لو كنت قاسيا سيئا؟ لوجدت من يدعو عليك لا لك، لوجدت من يتمنى موتك ويبحث عن رحيلك. أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم قصة محمد ونادر وياسمين. لقد نشأوا في بيت مظلم بنيء بالآلام، والسبب هو الأب الذي طلق والدتهم الصالحة بعد أن رأت مصاحبته لأصدقاء السوء ورقضه وراء الشهوات. لم تستطع التحمل، نصحته كثيرا لكن لا فائدة، طلبت الطلاق فطلقها، وزيادة في غيظها أخذ أولاده عنده في البيت وحرمها منهم. ومرت الأيام ليتزوج ذلك الأب المجرم بامرأة تفوقه في الإجرام والعنف، كان لا يرحم توسلات ابنته ياسمين ذات 12 ربيعا، وهي تطلب من والدها أن تذهب لزيارة أمها، لكن القلب المتحجر ما كان ليلين. تجري ياسمين، تجري ياسمين لتضم أخاها الأصغر محمد إلى صدرها وتبكي، ويمسح نادر ابن 8 أعوام دموع أخته ويقول: إن شاء الله ماما ستزورنا. لا تسألوني عن معاملة زوجة الأب الحاقدة، فقد كانت تحبس ياسمين في غرفة لوحدها وتضع لها رغيفا وقطعة جبن وكوب ماء، ثم تتركها حتى تتفرغ للتلفاز حتى يعود الأب من عمله ليلا. وأما نادر ومحمد فقد كانت المعاملة أقسى وأشد، تحبسهم في غرفة أخرى لوحدهما ولا تخرجهما إلا إلى الحمام بعد بعد عناء ومشقة وضرب وصراخ. ويعود الأب ليلا يبحث عن شهوته فقط، وتتمنى ياسمين أن يلمح الأب في عينيها صور الحزن الأليمة، لكن نظرات زوجة الأب المرعبة تجعل ياسمين تطرق الرأس خوفا، والويل كل الويل لمن يفتح فمه دون إذن. تجرأ نادر يوما وقال: بابا، خالتي لا تعطينا أكل. وانقلبت تلك الليلة إلى أحزان، وفي الصباح انتقمت تلك السجانة الغليظة فجعلت تضرب وتلطم تعذب، واستغاثات نادر لا تصل إلى ياسمين أخته التي كانت مسجونة هي الأخرى. لكم أن تتخيلوا مشاعر أمهم المسكينة التي ما وجدت معينا من أهلها أمام جبروت ذلك الأب وقسوته. تنام الأم وتصحو في بيت أبيها وهي تمسك بصور أولادها الثلاثة، فتقبلها وتضم الصور إلى صدرها وتترك لدموعها حرية الانطلاق على وجنتيها، وتواصل زوجة الأب مسلسل البغض والكراهية والقسوة، وتستمر في حبس الأولاد. وفي يوم من الأيام غربت شمسه ودخل الظلام ليحل معه ظلم هذه المرأة. أدخلت محمدا ونادر إلى الغرفة ووضعت عندهم ذلك الوعاء البلاستيكي الذي يوضع للأطفال الرضع لقضاء الحاجة، ووضعت زجاجة ماء صغيرة وأغلقت الباب عليهم بكل قسوة وشدة، وانصرفت لتحبس ياسمين هي الأخرى في غرفتها، وبدأت تجهز المكياج لاستقبال ذلك الأب الغافل عن أولاده. لم يخطر ببالها في يوم من الأيام ماذا لو أنجبت طفلاً وحدث له ما حدث لهؤلاء الأطفال؟ وبدأ محمد يشتكي لنادر: لماذا يا نادر بابا لا يحبنا؟ وبكل براءة طفولية محمد الذي يبلغ 6 سنوات ونصف يسأل نادر الذي يبلغ 8 أعوام، ويجيب نادر: لا أدري يا محمد. بدأ يتحدثان عن أمهم الجميلة التي لم يروها منذ 4 أشهر. مر الوقت سريعاً، ودخل الأب إلى المنزل واستقبلته زوجته السجانة. سأل عن الأولاد، قالت: ناموا في غرفهم. ثم بدأ الأب بتناول طعامه، وبعد ذلك دخل لينام. بعد مدة دقت ساعة الحائط تعلن دخول 12 ليلا. وهناك في غرفة محمد ونادر كان محمد يطرق الباب بهدوء، فهبت هذه المرأة من فراشها، هبت وهي تحمل معها كل معاني الغيظ والبغض والكراهية. جاءت وفتحت الباب، صرخت: ماذا تريدون يا مجرمين؟ وجدت محمد ببراءته يقول: خالتي، أريد أن أذهب إلى الحمام. رفسته بقدمها في بطنه ليسقط على الأرض ويتأوه: آه آه. قالت: ولماذا إذن وضعت لكم هذا؟ وأشارت إلى ذلك الوعاء البلاستيكي وزجاجة الماء. كانت دموع محمد تتحدر على وجنته الصغيرة، وتمر أمامه صورة أمه الحنونة، وكأن قلبه يخاطبها: آه يا أمي، لو كنت عندنا لما حصل لنا ما يحصل الآن. انصرفت وأغلقت الباب وراءها بقوة. ظل محمد يبكي لمدة 30 ساعة، وأخوه نادر يهدئه. وبعد لحظات استسلم محمد للنوم، فحضنه أخوه نادر واستسلمه أيضا للنوم. مرت عقارب الساعة محملة بالآلام، وفي تمام الساعة 3 فجرا استيقظ نادر على صوت أخيه محمد وتوسلاته واستغاثاته: آه سأموت سأموت. تذكر نادر أن المعلم أخبرهم بأن المريض تقرأ عليه سورة الفاتحة، فبدأ يرتل بصوت طفولي على أخيه محمد سورة الفاتحة ويمسح على بطنه. وفجأة بدأ يصرخ محمد صراخا عجيبا، ثم فجأة سكت وابتسم ابتسامة طويلة وقال: نادر نادر، أنا أحبك وأحب أمي وأختي ياسمين، لكني لا أحب بابا ولا أحب خالتي. ثم شخصت عيناه وثقلت رأسه على يد أخيه نادر ومات. كاد نادر يفقد صوابه، إنه صغير يدرس في الصف 3 الابتدائي، إنه يسمع عن الموت، لكن يا ترى هل مات أخوه محمد فعلا؟ هل ودع الحياة؟ وضع أذنه على صدر أخيه فلم يجد شيئا، صمت غريب في الغرفة، لا صوت سوى صوت الدمعات التي بدأت تنزل من عيني نادر. هل تعلمون ماذا فعل نادر؟ طرق الباب لمدة 1 ساعة كاملة فلم يفتح أحد الباب. فكر ماذا سيفعل بأخيه محمد، إنه يعلم أن الميت لا بد أن يغسل ولا بد أن يصلى عليه. فقام إلى الماء الموجود في تلك الزجاجة وبدأ يغسل رأس أخيه محمد ويصب الماء على بقية جسمه من فوق الملابس. ثم جرد أخوه من ملابسه ولفه بعد ذلك في ملاءة السرير وقطعة القماش التي كانت فوق سريرهم. ثم بدأ يتذكر كيف أن مدرس التربية الإسلامية في مدرستهم قد شرح لهم كيفية الصلاة على الجنازة. إنه يتذكر أن إنها 4 تكبيرات، لكن لا يتذكر ماذا سيقول فيها. وبكل براءة قام ووضع أخاه محمد أمامه وكبر التكبيرة الأولى وقال: يا رب هل سيذهب أخي محمد إلى الجنة؟ يا رب هل ستعلم أمي بذلك؟ يا رب هل ستسامح أبي؟ كانت دموع الطفل تجري وصور عديدة تمر عليه، شعر كأن يد أمه الحنون جاءت لتلامس كتفه وتهدئ من روعه. وظل منذ تلك اللحظة يطرق الباب حتى قرب وقت الظهر، فاستيقظت هذه الزوجة على تلك الطرقات وأيقظت الأب القاسي لتقول له: قم إلى أولادك، فهم لم يتركوني أنام من الليل، وإذا لم تقم لهم فسأذبحهم. نهض الأب من فراشه، فتح الباب بقوة، صرخ: نعم ماذا تريدون؟ فوجئ بوجه نادر مصفرا، كان يقف أمام الباب مباشرة. قال: بابا، محمد أخي مات. قال الأب: ماذا؟ ماذا مات؟ توجه الأب مسرعا إلى ولده وتحسس قلبه، فإذا هو بارد كالثلج. حمل ولده إلى أقرب مستشفى، وهناك أخبره الطبيب أن الوفاة حصلت قبل 9 ساعات بسبب انفجار في المثانة. وفي تلك اللحظات نزلت دموع الأب غزيرة. أما والدته فلا تسأل عنها، هي لا تعلم بقصة الوفاة، لكن الحزن يعتصر كل خلية في جسدها. عاد الأب ليقبل ولده نادر وابنته ياسمين. كان يرى بعض ألعاب محمد فيبكي، كان يشاهد بعض آثاره في المنزل فيتألم. تمنى لو ترجع به الساعات إلى الوراء ليضم ولده إلى صدره قبل موته. تمنى لو كان يأخذهم معه في نزهة أو رحلة ليشعرهم بشيء من السعادة، لكن من سيرجع له ما رحل؟ ومع كل عبرة تسقط من عين ذلك الأب كانت تحمل صورة لمحمد وهو يجري في طفولته قبل أن يطلق أمه، وصورته وهو يداعبه على السرير قبل أن يحبو، وصورته وهو يتسند على الحائط كان لسان حاله يقول: أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، فنشيدهم بابا إذا فرحوا، ووعيدهم بابا إذا غضبوا، وهتافهم بابا إذا ابتعدوا، ونجيهم بابا إذا اقتربوا. في كل ركن منهم أثر، وبكل زاوية لهم صخب، في النافذة زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزلاجه، وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قدموا، في فضلة الماء التي سكبوا، إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا، ذهبوا أجل ذهبوا، ومسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، دمع الذي كتمته جلد لما تباكوا عندما ركبوا، حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجب، ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكا خور، إني وبي عزم الرجال أبو. يا أيها الآباء اتقوا الله في أولادكم وبناتكم، إن التربية الصحيحة لا تكون إلا أولا برفق في المعاملة وحسن في الفعال، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أولاده وأولاد أولاده، بل دخل يوما على أبناء جعفر بعد موت جعفر واستشهاده فجعل يقبلهم ويضمهم إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تربيتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أيها الأب أن تربيهم على خلاعة وعلى نجون وعلى فسق وعلى ما يغضب الله، فستحصد ما زرعته في يوم من الأيام، وفي يوم القيامة يتعلقان برقبتك ويدعوان عليك بالنار. ثالثا، كن معهم جميعا في قضاء شؤونهم وحوائجهم، لاطفهم وتحدث معهم وأعطهم أسرارك ليعطوك أسرارهم، قل لهم إنك تتمنى أن تحقق لهم أمنياتهم، فما أجمل أن يؤثر هذا في قلوبهم. رابعا، أكثر من دعاء الله لهم بالصلاح والتقوى، فإن دعاء الأب لابنه مستجاب بإذن الله، وإذا أصلحهم الله لك فقد حصلت على الدنيا كلها. خامسا، من بلغ منهم سن الزواج كن معه معينا ومساعدا حتى يحصن نفسه ويحفظها من الحرام، ولا تبخل عليهم بقليل ولا بكثير، فهذا المال إنما هو مالهم بعد رحيلك، ولا تنسى أن مشاعرهم الجميلة نحوك إنما تأتي بوقوفك معهم في مثل هذه المواقف العظيمة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزق الآباء الرفق بأبنائهم. اللهم ارزق آباء المسلمين الرفق بأبنائهم، اللهم ارزقهم يا حي يا قيوم تربية أولادهم وبناتهم تربية صالحة على ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. يا رب يا رب، كل أب قاسي نسألك أن تلين قلبه الليلة، يا رب كل أب قاسي نسألك أن ترقق قلبه الليلة وأن تحنن قلبه على أولاده وبناته. يا رب كل أب معرض عن أولاده وبناته غير مهتم بهم، نسألك الليلة أن ترزقه الاهتمام بهم. يا رب كل أب ووالد لم يزوج أولاده وبناته، نسألك الليلة أن ترزقه المعونة والمساعدة لهم لتزويجهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وأعلي كلمتي الحق والدين. اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى سالما غانما إلى حوزة الإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. تم الكلام، وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آه منك يا أبي، آه بعدما كنت على حق ودين، أسقطتني إبرة في وحلها، فانطوى العمر على ذل وهون. آه منك يا أبي. سقتني نحو الأسى يا والدي، كيف أحيا وأنا عبد سجين بين أحضان الغوالي؟ جئت بي كي أعيش العمر مسكينا حزين. أسقطتني إبرة في وحدها.